والآن نقرأ عليكم الحديث بالرقم 45 في نسختي، وهو حديث صحيح، وهو قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من بلي حي من قضاع أسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما وأخبر الآخر سنة. قال طلحة ابن عبيد الله: طلحة ابن عبيد الله، فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد. كذلك هنا جملة سقطت إما من المؤلف وإما من الناسخ أو الطالب، وهي: فأريت الجنة. فتصبح العبارة: قال طلحة ابن عبيد الله فأريت الجنة فرأيت المؤخرة منهما، يعني رأى في المنام أنه دخل الجنة أو رأى الجنة ورأى فيها هذا الرجل الذي تأخر في الوفاة عن الشهيد. قال: أدخل الجنة قبل الشهيد، فتعجبت بذلك وأصبحت، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أيضا هنا العبارة، وصوابها كما في مصدر الحديث: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا ركعة صلاة سنة؟ رواه أحمد بن إسناد الحسن، ورواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والبيهقي كلهم عن طلحة بنحوه أطول منه، وزاد ابن ماجه وابن حبان في آخره: فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. هذا الحديث في واقع شرح تاريخ واقع لذات الحديث الصحيح، خيركم من طال عمره وحسن عمره. هذان رجلان أسلما يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما، مات في سبيل الله شهيدا، وعاش الآخر من بعده سنة كاملة. فرأى طلحة ابن عبيد الله، وهو أحد العشرة مبشرين الجنة كما هو معروف، رأى في المنام الجنة، ورأى فيها ذلك الرجل المتأخر وفاة والذي لم يمت استشهادا، رآه قد دخل الجنة، أي قبل ذلك الذي مات شهيدا. فالواقع أن هذا كما قال هو: تعجبت من ذلك، لأن المفروض أن الشهيد هو الأسبق دخولا، فتعجبه مما رآه من خلاف ما كان يظنه، أي قراء المتأخر الوفاة بدون استشهاد، سبق الذي مات شهيدا في دخول الجنة. أحمله تعجبه ذلك أن ذكر الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فشرح له القضية حتى زال تعجبه بقوله: أليس قد صام بعده رمضان، أي إنه عاش سنة اكتسب فيها فضيلة صيام هذا الشهر المبارك، ثم أليس أيضا قد صلى 6000 ركعة لم يصليها ذلك الذي مات شهيدا؟ هذا أجر كبير. وهو عليه السلام في قوله صلى 6000 ركعة يشير إلى عدد ركعات الفرائض الخمس التي لابد للمسلم أن يصليها في كل يوم وليلة. وقوله عليه السلام عطفا على قوله وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة، إما أن يعني بهذا العطف وهو قوله وكذا وكذا رفعة على 6000 هو تحرير الضرب والجمع لمجموع الصلوات الخمس ضرب لعدد 365 يوما وضرب هذا الحاصل بعدد ركعات اللي هي 17 ركعة ويكون الحاصل 6200 ركعة وزيادة. فإما أن يعني بقوله 6000 وكذا وكذا هذه زيادة، وإما أن يعني أكثر من ذلك لأن المسلم لا يقتصر أو المفروض أنه لا يقتصر على أن يصلي فقط الخمس صلوات المفروضة، بل هو يضيف إلى ذلك شيئا من السنن لا سيما ما كان منها من الرواتب، وذلك من براءه الاحتياط كما دل على ذلك حديث الرسول عليه الصلاه والسلام ان المسلم يوم القيامه حينما يحاسب فاول ما يحاسب عليه الصلاه، فاذا تمت صلاته تمت كما وكيفا وقد افلح وانجح. أما إذا نقصت أيضا كما أو كيفا فقد خاب وخسر. يعني الحالة الأخرى ربنا عز وجل بفضله ورحمته بعباده يأمر الملائكة أن ينظروا في صحيفة هذا العبد الخاسر بسبب نقصان وقع في صلاة الفريضة، أن ينظروا إذا كان له من التطوع من التنفل فيتم له بهذا التنفل فريضته. لذلك ينبغي على المسلم أن لا يكون أنواعا على مذهب ذلك الأعرابي الذي لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عما فرض الله عليه في كل يوم وليلة فلما أجابه لأن خمس صلوات قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، ومع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال مشجعا لهذا المثال على الثبات بقوله والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، قال عليه السلام أفعل رجل صدق دخل الجنة إن صدق. فهذا لا ينافي أن يحتاط الإنسان لصلاته ولعبادته فيكثر ما استطاع من التطوع خشية أن يقع في فريضته من ذلك النقص الذي سبقت إشارة إليه. وقوله عليه الصلاة والسلام يا هذا الذي تأخر موتا وتقدم إلى الجنة دخولا أليس قد صلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة، إما أن يعني مجموع فقط ركعات الفرائض وإما أن يعني زيادة أخرى على ذلك من التطوع والنوافل. وهذا هو الأفضل بالنسبة لكل مسلم لا سيما في زماننا هذا، حيث أن المفاتن والمفاسد والمهلكات من أنواع شتى تتكاثر على الإنسان وتفسد عليه كثيرا من عبادته وطاعته، فلا بد أن يكون عنده شيء من الاحتياطي في العبادة حتى ينجح يوم القيامة ولو بتسديد شيء بدل شيء مما ضيعه أو تهاون فيه. إذن هذا الحديث يوضح للمسلم كيف أن حياة الإنسان المسلم الطويلة إذا أحسن عملا هي خير له من حياته القصيرة. ومن أجل ذلك سيأتي بعده أحاديث تنهى المسلم عن أن يتمنى الموت، ومن هنا يظهر كيف أن الإسلام يعالج في أتباعه الأمراض النفسية التي تجلى في عصرنا هذا أثرها في الناس مع توفر كل أسباب الحياة المادية والرفاهية فيها ومع ذلك تجدهم مضطربين في حياتهم أشد الاضطراب مصداقا لقول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فمعيشة الضنك ليست في شرط العيش كما يتوهم كثير من قاصري العقل والفكر والناقصين وإنما الضنك يأتي ولو كان صاحبه يعيش في أهنى حياة مادية. الإسلام بمثل هذه الأحاديث يطمئن المسلم أن حياته الطويلة هي خير له ما دام أنه يحسن عملا ولو كانت حياته من الناحية المادية ضنكا. ستنقلب هذه الحياة بالنسبة إليه يوم القيامة حياة رفاهية على عكس حياة الكفار في هذه البلاد فهم يعيشون الآن في رفاهية ولكنه في الآخرة كما سمعتم في الآية السابقة فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى إلى آخر الآية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.